بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإثبات يحسن فيه التفصيل والإجمال التفصيل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية في القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر، والإجمال يحسن فيه النفي، النفي يحسن فيه الإجمال لأنه أبلغ في التنزيه، ولأن التفصيل استهزاء واحتقار للموصوف. لكن قد يكون الأمر بالعكس، وقد يأتي وتعرفون أن قد تكون التقليل، قد يأتي الإجمال في الثبوتية، فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى هذه مجملة ما عد ولا واحدة منها، وقال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، ولم يذكر وصفا واحدا، والمثل بمعنى الوصف، فقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها فيها أنهار إلى آخر. إذن المثل يأتي بمعنى الوصف، ومنه قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، وعلى فقوله ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.